يعني ظلمتهم ظلما صراحا، لكن اظهر انك يعني تعطيهم الفرصه وانك يعني بالمعنى الحديث ديمقراطي وكذا وكذا. قالوا ارجه واخاف، اجل امرهما يعني ارجهما واصدرهما عنك حتى او اصدرهما عنك حتى ترى رايك فيهما وتدبر شانهما لئلا تنسب الى الظلم الصريح، لانه تقدم منه امر اخر. وهو يفهم من هذا ان فرعون هم بقتل موسى عليه السلام اولا، ثم بعد ذلك اشار عليه هؤلاء يعني المستشارون بان يؤخره كي يتبين حاله للناس. ارجه واخاه، واصلها ارجئه كما قرئ كذلك من ارجات، وارسل في المدائن اي في مدائن الصعيد من نواحي مصر، وارسل في المدائن حاشرين يعني من ياتوك بكل ساحر عليم، وقرئ ياتوك بكل سحار عليم اي ماهر في باب السحر، ليعارضوا موسى بنظير ما اراهم من البينات. قال الجثمي تدل الايه على عظيم موسى وتدل على جهل فرعون وقومه، حيث لم يعلموا ان قلب العصا حيه تسعى لا يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى، حتى هذا يستحيل ان معجزه النبي تشتبه بالسحر ابدا، يستحيل ان يقدر احد على ان يضاهي وياتي بمثل معجزه النبي من الانبياء، فهذا امر لا يمكن ابدا ان الى حيه حقيقه. واضح. فهؤلاء لشده جهلهم لم يعلموا ان خلق العصا حيه تسعى لا يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى، حتى نسبوا ذلك الى السحر. كما تدل الايه على ان عاده البشر ان من راى امرا عظيما ان يعارضه، هذه فطره او عاده مضطرده في البشر كلهم، انهم اذا راوا امرا عظيما يسعون الى معارضته. لذلك لما راوا خلقوا الى حيه فزعوا الى استنفار فرعون الذين ياتون يحفرون له السحر ويجمعونهم له. فيقول تدل على ان عاده البشر ان من راى امرا عظيما ان يعارضه، فلذلك دعا فرعون بالسحره، فدل على ان العرب لو قدروا على مثل القران ايضا لعارضوه، وهذا معروف لو هم تحداهم الله سبحانه وتعالى بهذا، ومع ذلك ما استجابوا للتحدي، فهم افصح، ومع ذلك ما استجابوا للتحدي لعجزهم عن معارضته. اي نعم. وتدل على ان الطريقه في المعجزات المعارضه، ولذلك قال تعالى في القران فاتوا بسوره مثله، فاتوا بسوره مثله، فالمعارضه تكون اذا صدق الانسان في المعارضه ان ياتي بمثل هذه المعجزه، وهيهات ان يصلح في ذلك. ولذلك لم يتكلم ويقاع الشبه، فرعون وقومه حينما راوا ايه موسى عليه السلام ما يعني ما استطاعوا ان ياتوا بمثلها، لكن حاولوا فقط المعارضه بجمع السحره وايضا ايقاع الشبه، فلما بان عجزهم اكثر لجا الى التهديد فقط، التهديد. اي نعم. وتدل على ان تدل انهم انكروا امر مضى على الملك والمال، كل ما دفعهم الى يعني انكار امر موسى عليه السلام هو حب الدنيا، كما يقال حب الدنيا راس كل خطيئه، والذي يدل على ذلك قوله يريد ان يخرجكم من ارضكم، فيدل على ان من اقوى الدواعي الى ترك الدين والمحافظه هي المحافظه على الرياسه والمال والجاه، كما هو عاده الناس في هذا الزمن. ثم تسابقت شرط فرعون فحشروهم، شرط فرعون انتثروا في الافاق يحشرون له امهر السحره كي يعرضوا موسى عليه السلام. قال عز وجل وجاء السحره فرعون قالوا ما لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، قال نعم وانكم لمن المقربين، قال نعم وان نعم يعني ان لكم اجرا، المعلوم مضمون سوف نعطيكم اجرا عظيما على هذا. ثم زادهم على ما طلبوا من الاجر قوله ما طلبوا. فالانسان اذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى واستحضر هذه الايه لا حرص على ان ليس فقط يستوفي الثواب بل ان يكون من المقربين، ولذلك اعلى درجات اهل الجنه هم المقربون، كما وقد حسنات الابرار

ويصلحون حالهم مع الله سبحانه وتعالى. ثم بين تعالى أنهم مع تلك المحن عليهم والسلائب لم يزدادوا إلا تمردا وكفرا، فقابلوا يعني عقاب الله سبحانه وتعالى بالسنين ونقص الثمرات الذي كان يرجى أن يكون يعني من ورائه تضرع وتذلل ورقة في قلوبهم، إلى بهم يتمردون ويزدادون عطوا وكفرا.